العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. توحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد عملي. فإذا اعتقد أن الله تعالى واحد منفرد مستحق إلى آخره، اعتقد في قلبه لكنه لم يعمل به، هل يكون موحدا؟ الجواب لا، انتفى الركن من أركان التوحيد. وإذا انتفى ركن من أركان التوحيد زال التوحيد من أصله، علم وعمل. قال: نوعي التوحيد القولي العلمي الخبري، هذا يتعلق بماذا؟ بالعلم. والتوحيد القصدي الإرادي العملي، الأول يدخل تحته توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني يختص بتوحيد العبادة، كما دل على الأول سورة قل هو الله أحد، وعلى الثاني سورة قل يا أيها الكافرون. انظر، جعل ماذا؟ جعل سورة الكافرون دالة على النوع الثاني الذي هو توحيد العبادة. ولا شك أن هذه السورة تسمى سورة البراءة من الشرك، إن كان الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح، سورة البراءة من الشرك. والبراءة من الشرك هي عينها البراءة من المشركين، ليس بينهما فرق البتة في الشرع، هي بعينها يعني. فإذا قيل براءة من الشرك معناه براءة من المشركين. وأما ما يقول بعض الفلاسفة اليوم والبراءة من الشرك لا تستلزم براءة من المشركين، هذه سفسطة، هذا خيال في الذهن فقط، لأن الشرك لا يوجد إلا في ضمن فاعله، فكيف يتبرأ منه؟ يتبرأ من شيء لا وجود له وإنما يكون في الذهن، هكذا هذا متصور. عندما يقول شرك لا يستلزم براءة من المشركين، قلنا إذن تتبرأ من ماذا؟ من الشرك، هكذا في الهواء. الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا الذي تتبرأ منه. أما المشركون هؤلاء إخوة لك ومسلمون، قل هذا باطل لا شك فيه، بل البراءة من الشرك هي عينها البراءة من المشركين. ولذلك هذه الصورة ماذا؟ قال براءة من الشرك، ثم ما هي؟ يا أيها الكافرون، كافرون هذا من؟ كفر أو كافرون؟ كافرون. إذن أشخاص، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين، مفاصلة تمييز، وهذا لا يكون إلا بين شخصين، حينئذ المراد بالبراءة من الشرك البراءة من المشرك. ولذلك تكفير عابد الوثن هذا جزء لا يتجزأ من كلمة التوحيد، بل هو داخل في مفهوم الكفر به بالطبع. فمن اعتقد أن هؤلاء ليسوا كفارا ولم يكفرهم هذا ليس بمسلمين، ليس بمسلمين. وتأمل هذه الصورة تعرف ماذا؟ تعرف هذه المسألة.